الذهب والهوى تراقي تاري الصحت هذا سنسكا رقصي نساوري نقص واجمع انتو كان لي دعات في اللانة يسوات سلات ما تنان قريص انا نايتو مارقات ديس نتسلكت اي اللي الصواب يغرد نفق سوسايس اولا انتو في تيقر رئيسي حرش يضيف فوق سوبارا زيغات والناس اريد طمز القاعدة نايت العاق اياه اوالي قد درت الباب نكون طامت بشوري لقط قبلت من